بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة أنها امرأة حصل لها إجهاض من مدة شهر، ثم جلست بعد نزول الطفل 24 يوما، ثم نزلت معها الدورة وجلست 6 أيام، ثم بعد ذلك أتت للعمرة وأحرمت ونزل معها دم، فهل تتم العمرة؟ الإجهاض نزول الجنين من بطن أمه ميتا لا يخلو، إن كان النازل قد تبين فيه خلق إنسان فللدم الذي ينزل معه حكم النفاس، تترك له المرأة الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وأما إذا كان الدم النازل بسبب الإجهاض أو العوار أو نزول ما في بطنها من حمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فليس لهذا حكم النفاس، بل تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي وتصوم إن استطاعت ذلك، وإن شق عليها فتفطر، لا لأجل الدم وإنما لأجل المرض لأنها مريضة بذلك، قد يشق عليها الصيام مع النزيف ومع الدم، فتفطر وتقضي. فإذا لم يتبين في النازل خلق إنسان فليس له حكم النفاس، ولا تترك له المرأة الصلاة والصيام. الصلاة لا تتركها بحال حتى وإن كان معها الدم، فتتخذ وقاية وتصلي على حسب حالها، وإذا شق عليها صلاة كل وقت في وقتها فتجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، والفجر في وقته. وأما إذا تبين فيه خلق إنسان فله حكم النفاس. ثم إذا انقطع دمها ونزل معها الدم مرة أخرى في وقت العادة فهذا حكمه حكم الحيض، تترك له الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وإذا عاودها الدم فإن كان يحتمل أن يكون حيضا مرة أخرى بينه وبين الحيض الأول 13 يوما فأكثر، فلعل ذلك يكون حيضا ويكون قد تغير وضع عادتها. وأما إذا كان قريب من طهرها الأول وليس متمما للعادة الأولى للحيض الأول، فلعل ذلك يكون نتيجة التعب أو الإرهاق أو الخوف من شيء ما، فلا تترك له الصلاة ولا الصيام. فالمرأة قد ينزل معها دم في حالات عدة، لكنها لا تترك الصلاة ولا الصيام إلا في حالتين فقط، دم الحيض الواضح ودم النفاس، وما عدا ذلك من الدماء التي تحصل مع المرأة فلا تترك لها الصلاة ولا الصيام. تصوم إلا إن شق عليها بسبب النزيف فتفطر وتقضي وتصلي بكل حال، ولا تؤخر الصلاة إلا إذا كان ذلك بنية الجمع. سائل يقول: ما حكم من أتم الطواف والسعي وأراد أن يحلق فوجد فيه زحام، فذهب إلى بيته وبعد قليل ثم نسي ولبس ثيابه، فماذا عليه؟ إن كان بعدما ذكر بادر وقصر فلا شيء عليه، والأولى له إذا ذكر أن يخلع ملابسه العادية ويستعيد ملابس الإحرام في الحال ثم يقصر ولا شيء عليه. وهذا السائل إن كان بعدما ذكر قصر من شعره فلا شيء عليه. يقول السائل: نحن مجموعة معتمرين جئنا للعمرة ومعنا امرأة كبيرة طافت ثلاثة أشواط ثم تعبت وعجزت عن إتمام الطواف وطاف عنها الأشواط الباقية أحد أقاربها نيابة عنها ثم سعت بالعربية فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب لا، هذا ليس بجائز، هذا الفعل أن يسعى أن يطوف عنها أحد أقاربها هذا ليس بجائز، وإنما يتعين أن تطوف هي بنفسها تكمل طوافها، ولا حرج عليها أن تكمل طوافها بالعربية أو تجلس تستريح ثم تستكمل. وأما أن يطوف عنها غيرها وهي موجودة فلا يصح الطواف عن الغير، لا يصح أن يطوف المرء بعض الأشواط ثم يطوف عنه قريبه أو غيره بقية الأشواط من الطواف فلا يتبعض، وإنما عليها الطواف بالعربية أو بنفسها إن استطاعت، ولا حرج عليها أن تجلس تستريح بين شوط وشوط، فعليها أن تعيد الطواف ثم تسعى ثم تقصر من رأسها. يقول السائل ما حكم التطيب بالبخور للصائم؟ التطيب بأي نوع من أنواع الطيب غير البخور هذا لا بأس به مطلقا للصائم، وأما التطيب بالبخور فلا بأس أن يطيب ملابسه أو أن يوجد الطيب في المكان الذي يجلس فيه، وأما أن يشم البخور فلا، لأنه ينفذ مع الخياشيم والخياشيم منفذ للحلق وللمعدة، فلا يتطيب لا يتبخر ولا يشم البخور، وأما أن يوجد البخور بين يديه أو في المكان وهو صائم فلا حرج في ذلك. ثم ذكر في أثناء إحرامه فعليه أن يبادر بالخلع. يقول هل تجوز الصلاة عن متوفى؟ لا، الصلاة لم يرد التقرب بها عن الميت، وإنما تدعو له في صلاتك، تدعو له خارج الصلاة، وأما أن تصلي صلاة عن فلان فلا، لأن هذا لم يرد، والعبادات توقيفية. يقول السائل هل يجوز تأدية أكثر من عمرة في زيارة واحدة؟ الأصل والسنة أن المرأة يؤدي العمرة بقدومه إلى مكة، فإذا قدم إلى مكة دخلها بعمرة، فلا يخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرج من مكة لغرض من الأغراض وإن كان قريبا، خرج للطائف أو خرج لجدة أو خرج لمكان ما خارج حدود الحرم ثم رغب العودة إلى مكة فعاد إليها معتمرا فلا بأس، فذلك حسن. يقول السائل هل تجوز قراءة القرآن في السجود أو قراءة الفاتحة لميت في السجود؟ قراءة القرآن في السجود نهي عنها إلا ما كان جاء به بقصد الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهكذا الآيات التي بلفظ الدعاء جاء بها بقصد الدعاء فلا بأس بذلك يدعو بها. وأما قراءة الفاتحة على روح الميت فهذا مما ابتدع ولم يكن معروفا عند السلف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله فيما نعلم الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما يدعى للميت بالمغفرة والرحمة، ولا تقرأ الفاتحة على روحه أو كما يفعل بعض الناس، لا في السجود ولا في غير السجود، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لأن هذا لم يرد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. يقول السائل إذا حلف شخص يمين غموس ثم ندم بعد ذلك فما الحكم عليه إذا تاب؟ وهل هناك كفارة لها؟ إذا حلف على يمين غموس فاجرة ثم تاب، باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يتوب على من تاب ويحث على ذلك، وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ودعا الكفار والمشركين إلى التوبة ورغبهم في ذلك جل وعلا وأمرهم بذلك وحثهم عليها. فإذا تاب المسلم من يمين غموس فالله جل وعلا يقبل توبته، لكن بشروط، للتوبة شروط. إن كان هناك مظلمة فيردها على صاحبها، حلف على مال امرئ مسلم وأخذ المال بغير حق بهذه اليمين ثم تاب، عليه أن يرد هذا المال لصاحبه، لأن هذا علامة صدقه في التوبة. وأما أن يحلف يمينا فاجرة ويأخذ بها مال غيره بغير حق إلا بهذه اليمين الفاجرة ثم يقول أستغفر الله وأتوب إليه فقط، فلا، فليس بمستغفر ولا تائب، ليس بصادق حتى يرد الحق إلى صاحبه. فإذا رد الحق إلى صاحبه وتاب فالله جل وعلا يتوب على من تاب. فعلى هذا الذي حلف اليمين الفاجرة الغموس ثم تاب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه ويستحله، أو يستحله بأن يسامحه، فإذا سامحه كفى، ويتوب إلى الله من العودة مرة أخرى، والله جل وعلا يتوب عليه إن شاء الله. يقول السائل: ما معنى اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي اليمين الفاجرة الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم أو ينكر بها مال امرئ مسلم عنده، كأن يدعي عليك مدعي بأن عندك له مبلغ من المال، والحقيقة أن عندك له هذا المبلغ، فيطلب منه البينة فلا يجد لأنه وثق بك ولم يشهد، فأعطاك المال أمانة، فطلب الحاكم القاضي الشرعي من المدعي البينة على المال الذي يدعي به فلم يجد بينة، فقال القاضي لك أي للمدعي يمين المدعى عليه بنفي المال، ثم توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف وهو يعلم كذب نفسه لكن ليتخلص من هذا الادعاء، هذه يمين فاجرة لأنه يعلم كذب نفسه، وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. وكفارتها بالتوبة إلى الله جل وعلا ورد المال إلى صاحبه. سائل يقول: ما حكم الإسلام في ولد يبلغ من العمر 13 عاما أحرم من جدة بنية العمرة وعند وصوله إلى مكة أحل إحرامه بدون طواف ولا سعي؟ على ولي هذا أن يلزمه باستعادة ملابس الإحرام ويؤدي الطواف والسعي ويقصر من رأسه ولا شيء عليه، فهو إذا خلع ملابسه ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية وإن كان متعمدا فلا شيء عليه، لأن تعمد الصبي بمثابة جهل الكبير، لما عليه المبادرة لأنه لا يزال على إحرامه حتى وإن لبس ملابسه العادية. يقول السائل: هل يشترط عدد معين من الأيام للبقاء في مكة من أجل القيام بعمرة أخرى لوالدي؟ لا يشترط القيام أيام معينة، فالعمرة تحصل بالطواف والسعي والحلق والتقصير، حتى لو أخر المرء الحلق والتقصير وخرج من مكة فلا شيء عليه، حتى ولو لم يؤدي بها فريضة، لكن كلما أقام بمكة فالصلاة فيها بمئة ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد النبوي. والصلاة بمكة بمئة ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فإذا أدى عمرته وخرج وسافر ثم رجع إلى مكة بعمرة عمن شاء فلا بأس، لكن لا يحسن أن يخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة. يقول السائل: أعيش في دولة لا تسمح بتعدد الزوجات ولا تحكم بشريعة الإسلام، أريد أن أتزوج بثانية وذلك لا يتم إلا بإحضار ورقة طلاق الأولى كي أستطيع عقد قران على الزوجة الثانية، فهل أستطيع تطبيق الأولى من أجل الحصول على وثيقة الطلاق لعقد القران على الثانية ومن ثم إرجاع الزوجة الأولى؟ الله جل وعلا من نعمه على العباد أن أباح لهم التعدد، وذلك لما فيه من المصالح العظيمة، ففي التعدد مصالح عظيمة للرجل وللمرأة وللأمة عامة. فالله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وأوجب الله جل وعلا العدل، ولا يجوز المنع من التعدد، لأن في الامتناع عن التعدد ضرر على المجتمع بكامله. تبقى كثير من النساء بدون أزواج، لأنه معروف في الإحصاء والعدد أن النساء أكثر من الرجال، فإذا اقتصر كل رجل على واحدة بقي كثير من النساء بلا أزواج، وفي ذلك ضرر، ضرر عظيم، وربما سبب للوقوع في الفاحشة. فتعدد الزوجات من مصالح الأمة ومن محاسن هذا الدين. وإذا لم يتمكن المرء من تعدد إلا بحيلة فيباح له أن يطلق زوجته طلقة واحدة رجعية ويحضر ورقة الطلاق ليعقد على أخرى ثم يستعيد الزوجة الأولى، لكن لا يجوز له أن يغش الزوجة الثانية بأن يقول لها إنه ليس معي زوجة، بل يخبرها بالحقيقة والواقع، فإن وافقت على ذلك فبها، وإلا فلا يجوز له الغش، من غشنا فليس منا. يقول السائل: هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ مباشرة من المصحف؟ نعم، يجوز له ذلك إذا لم يكن حافظا فلا حرج عليه، لأنه ثبت أنه كان لعائشة رضي الله عنها إماما يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الوتر؟ نعم، يشرع ذلك رفع اليدين، والله جل وعلا حيي كريم، إذا رفع عبده إليه يديه فلا يردهما صفرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.